المقدمة تتعلق بالوصاة في كتاب الله، يعني توصية به والوصية به، أنه قد وصى به عليه الصلاة والسلام، وصى بكتاب الله عز وجل. وسأله هل أوصى رسول الله؟ فقال لا. قال كيف كتب على الناس وصية أمروا بها ولم يحصل وصية؟ قال أوصى بكتاب الله. فإذا الشيء الذي نفي في الأول هو لعل المقصود منه الإشارة إلى الوصية في الإمارة والخلافة من بعده، وأنه ينص ويقول الخليفة من بعد فلان، هذا لم يأتي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال الخليفة من بعد فلان، وإن كان قد جاء عنه نصوص ترشد وتومع وتدل على أن الخليفة من بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لكنه ما جاء نص يقول فيه الرسول خليفة من بعد فلان، خليفة من بعد فلان أو وصي فلان الذي يخلفني ويكون خليفة لي، ما جاء هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه جاء عنه نصوص كثيرة تدل على أولوية أبي بكر وعلى تقديمه على غيره، حصل ذلك بنصوص عديدة منها ما كان في مضر موقف عليه الصلاة والسلام، ومنها ما كان قبل ذلك مما يدل على أولويته لهذا الأمر، وأن الأمة إذ أجمعت وإذ بايعت أبا بكر إنما بايعت من اختاره الله عز وجل لها، ومن قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أو ذكر أو جاء عنه من العبارات ما يوضح لأنه هو الذي ينأى عن بعده، وإن لم يأتي التنصيص على أنه خليفة من بعده، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الرسول قال لها ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمنى أو تقول قائل، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فترك الكتابة لأنه سيجمع، لأن الله سبحانه وتعالى سيجمع الناس، سيجمع الناس على خيره، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلع لأن الأمة ستتفق وستنقاد برغبتها إلى تقديمه وإلى توليته، ولم يكن هناك نص منه عليه الصلاة والسلام يقول الخليفة من بعد فلان، لكنه جاء عنه مثل هذه العبارة التي هي واضحة في أولويته، يأبى الله والمؤمنون إلا وفر، ثم قبل وفاته عليه الصلاة والسلام خمس ليال جاء في حديث جند من عبد الله الأجلي رضي الله عنه قال مسلم على سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ويقول إني أبرأ إلى الله أن يكون منكم خليل، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متحدا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، قال هذا الكلام قبل أن يموت بخمس ليال، وهم يقول هذا الكلام لمرض موته ويقول إني أبرأ إلى الله أن يكون منكم خليلا لأنه اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متحدا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، هذا الوصف لو كان حاصلا لأحد لكان لحق به أبو بكر، قوم يقول هذا الكلام قبل أن يموت بخمس، هذا يشير ويرشد إلى أنه لحق بالأمر من بعده، ثم أيضا لما لم يستطع في مرضه لشدة مرضه ليس أبو خليل الناس قال مر أبو بكر خليل الناس، مر أبو بكر خليل الناس، ثم عائشة رضي الله عنها وأرضاها ترغب لأنه لا يتولى ذلك، وإنما تود أن يقوم غيره مقام، لأن الناس لا يرتاحون لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام يقف مقامه ويصلي مكان رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانت تود أن يتولى هذا غيره، فأشارت على الرسول صلى الله عليه وسلم وأمرت أو يعني

قال سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرأة عثمان حتى كان الحجاج. قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. أرد البخاري رحمه الله وسلم وقوله باب أنه لا يعني خطأ في إحدى الطريقين، فكل منهما يكون محبوب، ولكن بهذه الطريقة لكونه سمع من هذا ثم لقي الذي سمع منه فأخذ مكانه مباشرة، فصار رواه على الجهتين، رواه بالواسطة ورواه بغير الواسطة. ثم أيضا تكلم ما في رواية وفي سماع أبي عبد الرحمن السلمي من عثمان بن عفان، كلمة في سماع أبي عبد الرحمن السلمي من عثمان، منهم من قال إنه لم يسمع منه. والبخاري رحمه الله أورد الحديث عنه، معلوم أن من شرطه في الصحيح الاتصال وعدم الانقطاع. قال الحافظ بن حجر: أما سند عليه البخاري هذه هي الزيادة التي قالها أبو عبد الرحمن السلمي، أما أنه أقرأ وجلس للإقراء يعني في أمرة عثمان حتى زمن الحجاج، يعني معناه أن في خلافة عثمان وهو جلس يقرأ القرآن ويعلم القرآن ويحصل هذه الخيرية. هذا قال: هذا ذلك الذي أقعدني، يعني هذا الحديث وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلم القرآن وعلمه، هو الذي أقعدني مقعدي هذا، كونه يقرأ القرآن ويعلم القرآن. فكون قال انه في امرة عثمان معناه انه ادركه وانه اخذ عنه، لان هذه العبارة التي كون قال انني جلست اقرأ القرآن وهذا الذي اقعدني مقعدي هذا، يعني هذا الحديث هو الذي اقعدني مقعدي هذا اقرأ، يعني لطلب تحصيل هذا الأجر وتحصيل هذا الثواب. وإذا هو متصل، وهو من قال إنه قد سمع منه وروى عنه، هذا هو الذي اعتمده البخاري. وهذه القصة التي في آخره ترشد إلى هذا، تدل على هذا، أن هذا الحديث الذي أخذه عن عثمان هو الذي جعله من زمن عثمان إلى زمن الحجاج وهو يقرأ القرآن ليحصل فضيلة تعليمه كما حصل فضيلة تعلمه، لأنه جمع فيه بين العلم والعمل، بين التعلم والتعليم. قال: خيركم من تعلم القرآن وعلم. فهذه الخيرية، هذه الأفضلية لمن جمع بين الحسنيين، لمن جمع بين هذين الأمرين العظيمين، وهما تعلم القرآن ثم تعليمه، فيكون مستفيدا مفيدا هادي المهدية نافعا منتفعا، فيكون حصل النفع الخاسر والمتعدي. كونه يعني تعلم فاستفاد بنفسه، وعلم غيره فاستفاد منه غيره، حصل منه التعلم والتعليم. ولم يقتصر تعلمه على نفسه ولم يفيد غيره، وإنما كانت فائدته خاصة به، وإنما جمع بين العلم والتعليم، بين كونه علم الحق وعمل به و